هذه العلامة أحسن العلامات، لأنه يجيك أشياء ما تقبل، كل العلامات الأربعة ما تقبل، كل العلامات الأربعة ما تقبل، لكن الإسناد يدلنا على الهزم. إذا قلت قاموا الواو حتى الجر يطغلنا ما تقبل الجر، حتى التنوين الواو ما تقبل التنوين، النداء ما تقبل. لو وفر قاموا وفر قانا وقل ياو ما يقبل، ما تنع. هل ما تقبل. يأتي الإسناد الآن، الإسناد تقبل الإسناد، ولهذا قاموا أثنت القيام إليه، أثنت القيام إليه. طيب نقول علامة الإسناد، الإسناد معنى إضافة شيء إلى شيء إلى آخر. من علامات الإسناد الإسناد، نقول هذه العلامة هي أشمل العلامات، أشمل العلامات وأدق، تدخل على كل شيء. قلنا لكم مثلا الضمائر، ضرب وقمت وقام وقام وقمنا، ضمائر هذه ما تقبل العلامات. مثلا ضربنا مثلا بقاموا الواو، الواو ترى اسم، اسم الواو فاعل، نعم، لكن سلط عليها العلامات. اولا اعرض عليها الجر، ترفض ولا تقبل؟ ترفض، الواو ما تقبل الجر. واضح ابراهيم؟ نعم. طيب عطى التنوين تقبل ولا لا؟ ما تقبل التنوين. عطى النداء تقبل النداء ولا ما تقبل؟ ما تقبل النداء. عطى ال ما تقبل ال، وش بقي؟ الاسناد. الان اسند القيام الى الواو، تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل، وهي الان متلبسه في الدنيا. فهذه العلامات كل شيء يدخل عليه عندك. تقبل الاسناد، تقبل الاسناد يعني يسند الى الفعل او يعود الضمير اليه. اين خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.